إدارة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الأخلاق والآداب في سورة النور. إعداد وتقديم الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب. تنفيذ سعيد بن عبد الرحمن المصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أخوتي في العقيدة ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا نزال مع ذيول قصة الإفك التي حذرنا الله تعالى منها. يقول تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذه ثالث مرة كرر الله تعالى فيها ولولا فضل الله عليكم ورحمته. الأولى بعد آيات اللعان، والثانية بعد آيات الإفك، والثالثة بعد قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وحذف في الأولى والثالثة جواب الأولى لتذهب النفس كل مذهب ممكن في تقديره بحسب المقام، وذلك لبيان فظاعته وقوته. وقد ذكر في المرة الأولى وصف الله بأنه تواب حكيم للمناسبة المتقدمة، لأنها بعد آيات اللعان، ولأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذب، ولكي يتوب المسلم من ذنبه ويرجع إلى ربه. وقد بينا ما للتوبة من علاقة بالأخلاق والآداب الإسلامية. وبعد الثانية قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فينا أفضتم فيه عذاب عظيم. وذكر هنا في الثالثة أنه رؤوف رحيم، لأن هذا التنبيه الذي يتضمنه التذييد فيه انتشال للأمة من اضطراب عظيم في أخلاقها وآدابها وانفصام عرى وحدتها، فأنقذها من ذلك رأفة ورحمة لآحادها وجماعتها وحفظا لأواصرها. وذكر وصف الرحمة والرأفة والرحمة هنا لأنه قد تقدمه إنقاذه إياهم من سوء محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تلك المحبة التي انطوت عليها ضمائر المنافقين، فكان إنقاذ المؤمنين من التخلق بها رأفة بهم من العذاب ورحمة لهم بثواب المتاب. وهذه الآية هي بداية منتهى الآيات العشر التي نزلت في أصحاب الإفك على عائشة رضي الله عنها، نزلت متتابعة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها حين نزولها، ولها ذيول ستأتي. أيها الأخوة، إن المحبة على نوعين: محبة الخير للمؤمنين ومحبة الشر والفحشاء. وقد بين الله تعالى محبة الذين يريدون الشر للمؤمنين ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وبشرهم بالعذاب الأليم، وذلك ليشير إلى أن هناك محبة الخير للمؤمنين ومحبة المؤمنين بعضهم لبعض. وهذه إحدى عرى الإيمان، وهي منتهى الأخلاق والآداب الإسلامية، لأنها أي المحبة مفتاح الإيمان، والإيمان مفتاح الجنة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فانظر كيف جعل مفتاح الجنة الإيمان، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وجعل صلى الله عليه وسلم مفتاح الإيمان المحبة، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وجعل مفتاح المحبة السلام، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فما أعظم هذه المحبة في الله تعالى، وما أعظم ثوابها. إن السلام هو مفتاح المحبة، وهو وحسن الخلق من موجبات المغفرة. ففي مجمع الزوائد عن هاني بن يزيد